هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وقد بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان بدمشق الشام ملك من الخلفاء يسمى عبد الملك بن مروان. وكان جالساً يوماً من الأيام وعنده أكابر دولته من الملوك والسلاطين، فوقعت بينهم مباحثة في حديث الأمم السالفة، وتذكروا أخبار سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام وما أعطاه الله تعالى من الملك والحكم في الإنس والجن والطير والوحش وغير ذلك. وقالوا: قد سمعنا ممن كان قبلنا أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي أحداً مثل ما أعطى سيدنا سليمان، وأنه وصل إلى شيء لم يصل إليه أحد، حتى أنه كان يسجن الجن والمرد والشياطين في قماقم من النحاس، ويسبك عليهم بالرصاص ويختم عليهم بخاتمة. وأخبر طالب بن سهل أحد الأكابر أن رجلاً نزل في مركب مع جماعة وانحدروا إلى بلاد الهند، ولم يزالوا سائرين حتى طلع عليهم ريح، فوجههم ذلك الريح إلى أرض من أراضي الله تعالى، وكان ذلك في سواد الليل. وأكمل طالب: فلما أشرق النهار خرج إليهم من مغارات تلك الأرض أقواماً لم يتعرفوا عليها، عوراة الأجساد، وليس منهم أحد يعرف العربية غير ملكهم. فلما رأوا المركب ومن فيها خرج إليهم في جماعة من أصحابه، فسلم عليهم ورحب بهم وسألهم عن دينهم، فأخبروه بحالهم، فقال لهم: لا بأس عليكم. وحين سألهم عن دينهم كان كل منهم على دين من الأديان، فسألهم الملك: وماذا عن دين الإسلام وعن بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أهل المركب: نحن لا نعرف ما تقول ولا نعرف شيئا من هذا الدين. فقال لهم الملك: إنه لم يصل إلينا أحد من بني آدم قبلكم، ثم إنه ضيفهم بلحم الطيور والوحوش والسمك، ثم إن أهل المركب نزلوا يتفرجون في تلك المدينة فوجدوا صيادا أرخى شبكة في البحر ليصطاد سمكة، ثم رفعها فإذا فيها قمقم من نحاس مرصص مختوم عليه بخاتم سليمان ابن داود عليهما السلام، فخرج به الصياد وكسره، فخرج منه دخان أزرق التحق بعنان السماء، فسمعوا صوتا منكرا يقول: التوبة يا نبي الله. ثم صار من ذلك الدخان شخص هائل المنظر مهول الخلقة تلحق رأسه الجبل، ثم غاب عن أعينهم. فأما أهل المركب فكادت تنخلع قلوبهم، وأما أهل المدينة فلم يفكروا في ذلك، فرجعوا إلى الملك وسألوه عن ذلك، فقال: اعلم أن هذا من الجن الذين كان سليمان بن داود إذا غضب عليهم سجنهم في هذه القماقم ورصص عليهم ورماهم في البحر، فإذا رمى الصياد الشبكة يطلع بها القماقم في غالب الأوقات، فإذا كسرت يخرج منها جني ويخطر بباله أن سليمان حي فيتوب ويقول: التوبة يا نبي الله. فتعجب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان من هذا الكلام وقال: سبحان الله، لقد أوتي سليمان ملكا عظيما. وكان ممن حضر في ذلك المجلس النابغة الذبياني فصدق طالباً فيما قاله، والدليل على صدقه قول الحكيم الأول. وفي سليمان إذ قال الإله له: قم بالخلافة واحكم حكم مجتهدي، فمن أطاعك أكرمه بطاعته، ومن أبى عنك فاحبسه إلى أبدي. فاستحسن أمير المؤمنين هذا الكلام وقال: والله إني لأشتهي أن أرى شيئاً من هذه القماقم. فقال له طالب بن سهل: إنك قادر على ذلك يا أمير المؤمنين، وأنت مقيم في بلادك. فنصحه بالإرسال إلى أخيه عبد العزيز بن مروان نائبه في مصر أن يأتيه بها من بلاد الغرب، وبأن يكتب إلى موسى بن نصير نائبه في بلاد الغرب أن يركب من بلاد الغرب إلى هذا الجبل الذي ذكره، ويأتيه من هذه القماقم بما يطلب، فإن البر متصل من آخر ولايته بهذا الجبل. فاستصوب أمير المؤمنين رأيه وقال: يا طالب، صدقت فيما قلته، وأريد أن تكون أنت رسولي إلى موسى بن نصير في هذا الأمر، ولك الراية البيضاء وكل ما تريده من مال أو جاه أو غير ذلك، وأنا خليفتك في أهلك، فسر، سر على بركة الله تعالى وعونه. سمعا وطاعة. ثم أمر الملك أن يكتبوا له كتابا لأخيه عبد العزيز، وكتابا آخر إلى موسى يأمره بالسير في طلب القماقم السليمانية بنفسه، ويستخلف ولده على البلاد، ويأخذ معه الأدلة وينفق المال، وليستكثر من الرجال ولا يلحقه في ذلك فترة، ولا يحتج بحجة. ثم ختم الكتابين وسلمهما إلى طالب بن سهل، وأمره بالسرعة ونصب الرايات على رأسه، ثم أن الخليفة أعطاه الأموال والركائب والرجال ليكونوا أعواناً له في طريقه، وأمر بإجراء النفقة على بيته في كل ما يحتاج إليه. وتوجه طالب بن سهل هو وأصحابه يقطعون البلاد من الشام إلى أن دخلوا مصر، فتلقاه أمير مصر وأنزله عنده وأكرمه غاية الإكرام في مدة إقامته عنده، ثم بعث معه دليلاً إلى الصعيد الأعلى حتى وصلوا إلى الأمير موسى بن نصير، فلما علم به خرج إليه وتلقاه وفرح به، فناوله طالب الكتاب فأخذه وقرأه وفهم معناه ووضعه على رأسه وقال: سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين. ثم إنه اتفق رأيه على أن يحضر أرباب دولته، فحضروا فسألهم عما بدا لهم في الكتاب، فقالوا له: إن أراد من يدله على طريق ذلك المكان فعليه بالشيخ عبد الصمد بن عبد القدوس الصمودي، فإنه رجل عارف وقد سافر كثيرا، خبير بالبراري والقفار والبحار وسكانها وعجائبها والأرضين وأقطارها، فإنه يرشد موسى إلى ما يريده. فأمر بإحضاره فحضر بين يديه، فإذا هو شيخ كبير قد أهرمه تداول السنين والأعوام، فسلم عليه الأمير موسى وقال له: يا شيخ عبد الصمد، إن مولانا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قد أمرنا بكذا وكذا، وأنا قليل المعرفة بتلك الأرض، وقد قيل لي إنك عارف بتلك البلاد والطرقات، فهل لك رغبة في قضاء حاجة أمير المؤمنين؟ فرد الشيخ: أعلم أيها الأمير أن هذه الطريق وعرة وبعيدة الغيبة قليلة المسالك. كم مسيرة مسافتها؟ مسيرة سنتين ذهاباً ومثلها مجيئاً، وفيها شدائد وأهوال وغرائب وعجائب، وأنت رجل مجاهد وبلادنا بالقرب من العدو، فربما تخرج النصارى في غيبتك، والواجب أن تستخلف في مملكتك من يدبرها. اتفق معه موسى فاستخلف ولده هارون عوضا عنه في مملكته، وأخذ عليه عهدا وأمر الجنود ألا يخالفوا بل يطاوعونه في جميع ما يأمرهم به، فسمعوا كلامه وأطاعوا. وكان ولده هارون شديد البأس، هماما جليا وبطلا كميا. وأظهر لموسى الشيخ عبد الصمد أن الموضع الذي فيه حاجة أمير المؤمنين مسيرة 4 أشهر، وهو على ساحل البحر، وكله منازل تتصل ببعضها وفيها عشب وعيون. وقال: قد يهون الله علينا ذلك ببركتك يا نائب أمير المؤمنين. هل تعلم أن أحدا من الملوك وطئ هذه الأرض قبلنا؟ نعم يا أمير المؤمنين، هذه الأرض لملك الإسكندرية داران الرومي. ثم ساروا ولم يزالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى قصر، وقال الشيخ لموسى: تقدم بنا إلى هذا القصر الذي هو عبرة لمن اعتبر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.